الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية هذه الآية الكريمة قيل في سبب نزولها أن اليهود لما كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه التوراة المنزل على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقد أخذ عليهم العهد أن يبينوا صفته وأن يتبعوه، وقد بين جل وعلا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما عرفوه حسدوه، وحسد العرب الذي بعث منهم، فكتموا صفته وجحدوها وافتروا كذبا بأن هذا ليس هو النبي الموعود به في آخر الزمان. ومنهم من قال هو النبي لكنه للعرب خاصة، فكتموا العهد الذي أخذ الله عليهم واشتروا بذلك ثمنا قليلا، وهو ما يعتاضون عنه ويأخذونه من سفلتهم وعامتهم من المال الحرام، خشوا أنهم إن اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم انقطع ما يأتيهم، فكتموا صفته وجحدوا نبوته. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي هذه الآية تحذير لمن آثر الدنيا على الآخرة واتبع الباطل رغبة في مال أو جاه أو منفعة دنيوية، فإنه ممن اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا. كما أن في هذه الآية الكريمة تحذير للمرء من أن يحلف اليمين الكاذبة ليقتطع بها مال امرئ هو حرام عليه، حتى وإن كان شيئا يسيرا، فتنطبق عليه هذه الآية الكريمة. يقول الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله، الشراء والبيع إذا أطلق أحدهما صدق على الآخر، يقال لكل من المشتري والبائع مشتري ويقال له بائع. وإذا أتيا معا فالغالب أن المشتري هو من يدفع الثمن من دراهم ودنانير، والبائع هو من يدفع السلعة. وإذا قيل هذا اشترى فيصدق عليه في كون شاري وبايع، وإذا قيل هذا باع فيصدق على الاثنين معا. إن الذين يشترون يعني يعتاضون ويأخذون بعهد الله، يعني بدل العهد الذي أخذ عليهم يأخذون عليه مقابل من المال. أخذ الله العهد على أهل الكتابين بأنه إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم حي فإنه يجب عليهم اتباعه، وقد أخذ العهد هذا الأنبياء السابقون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أممهم، وأنهم بعث محمد وهم أحيا فيجب عليهم أن يتبعوه. وأخذ عليهم العهد فلم يفوا به، واشتروا بهذا العهد ثمنا قليلا، لو كان مئات وآلاف الملايين فهو قليل بالنسبة لما خسروه من الآخرة. الدنيا كلها لا قيمة لها عند الله، والمال فيها وإن كثر فهو إلى قل، إما أن يفنى وإما أن يذهب عنه صاحبه فيعتبر قليل. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فلا يدل العطاء على المحبة. يقول أنا أحب إلى الله منك لأن الله أعطاني في الدنيا، نقول لا. كما أنه لا يدل على الكراهية والبغض، فيعطي الله جل وعلا أولياءه من المال ويكثر، ويحرم أولياءه جل وعلا إذا شاء. فالعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة، كما أن الحرمان من الدنيا لا يدل على المحبة ولا على الكراهية. والدنيا بما فيها قليلة بالنسبة للآخرة، وقد جاء أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل مر بك خير قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله. ينسى كل ما مر عليه في الدنيا من النعيم والجاه والمال والولد، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: هل مر بك سوء قط؟ هل رأيت شرا قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ينسى كل بؤس الدنيا وتعب الدنيا وشقاء الدنيا، ينساه المنعم في الآخرة، كما أن المعلم في الآخرة ينسى كل نعيم الدنيا. أهوى إلى الإحلال، سواء كان نعيم أو شقاء ينتهي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، العهد ما يؤخذ عليهم، سواء كان ما أخذه الله جل وعلا على الأمم أو ما أخذته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الأمم، أو ما عاهد عليه امرؤ أخا له أو إماما أو واليا وخانه في ذلك من أجل مطلب دنيوي. بعهد الله وأيمانهم، أيمانهم جمع يمين، يعني حلف اليمين ليعتاض بها شيئا من متاع الدنيا التي تسمى اليمين الغموس. فالأيمان ثلاثة أنواع: لغو اليمين، واليمين المنعقدة، والمكفرة يعني التي تدخلها الكفارة، واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار أو في الإثم. ثلاثة أنواع: اليمين التي هي لغو اليمين، هذه لا إثم فيها ولا كفارة والحمد لله، معفو عنها، وهي قول الرجل: لا والله وبلا والله، ما قصد اليمين وإنما جرت على لسانه، كما فسر ذلك عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تقول: لا والله وبلا والله على اللسان درجة بدون تقصد يمين وحلف، هذه لا إثم فيها والحمد لله، ولا كفارة، لأن الله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الثانية: اليمين المنعقدة أو اليمين المكفرة، يعني التي تدخلها الكفارة، وهي أن تحلف على فعل شيء مستقبل أو على أن تترك شيئا مستقبل، فهذه يندب إذا كان الحنث فيها خير يندب للإنسان أن يحنث ويعطي الكفارة، وإذا لم يكن في الحنث خير فهو في الخيار، إن شاء حنث وعطى الكفارة وإن شاء استمر في يمينه. فإذا كان في الحنث خير فالأولى له أن يحنث، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. حلف لا يدخل دار زيد أو دار ابنه أو دار بنته أو دار أخيه أو دار جاره، أو لا يأكل من طعامه، أو لا يركب معه في سيارته، أو لا يكلمه، أو لا يعطيه ونحو ذلك. فنقول الأولى في مثل هذه الأمور أن تحلف في يمينك، يعني تلغيها وتكفر عن يمينك. تأكل من طعام زيد إذا كان يسره ويدخل السرور عليه، تدخل دار ابنك، دار بنتك، دار ولدك، دار جارك، دار صاحبك، وتكفر عن يمينك. أو حلف أن يفعل كذا، حلف والله ليضربن غلامه، ليضربن ولده، حلف ليفعلن كذا من الأفعال، ثم تراجع، نقول اترك ما حلفت عليه وكفر عن يمينك. تقول: ما هي كفارة اليمين؟ نقول: أنت بالخيار بين ثلاثة أمور: إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، أو لا، أو كسوتهم، أو عتق رقبة. أنت بالخيار بين هذه الثلاثة: إطعام 10، أو كسوة 10، أو عتق رقبة. تقول: لا سواء بين هذه. نقول: نعم، أنت بالخيار والحمد لله، هذه توسعة من الله جل وعلا. إن شئت أطعم 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف مثلا ب20 ريال أو أقل من هذا، وإن شئت أعتق رقبة ب20,000، هذا راجع إليك. وإن شئت تكسو 10، وكل واحد كسوة تكفي في الصلاة، ربما تكلف 100 ريال مثلا، والإطعام ربما يكلف 20 ريال، والعتق 20,000. أنت بالخيار. فإذا لم تجد واحدا من هذه ولم تستطعها، فتنتقل إلى الرابع، وهو صيام 3 أيام. ولا يصح الصيام ممن يستطيع الكفارة بالإطعام أو الكسوة أو العتق. فإذا كان لا يستطيع فحينئذ ينتقل إلى صيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف. هذه اليمين الثانية، واليمين هي اليمين المكفرة، يعني إذا حلف لا يفعل أو حلف أن يفعل ثم أراد أن يعدل عما حلف عليه، نقول: لا بأس عليك، تعدل وتكفر عن يمينك. وإذا كان العدول خير فالأفضل أن تترك اليمين وتحلف فيها وتكفر عن يمينك. الثالثة، وهي الواردة في هذه الآية وفي الأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد، وهي اليمين الغموس، اليمين الكاذبة، اليمين التي يحلفها على شيء يعلم كذب نفسه. تتوجه عليه اليمين عند القاضي مثلا فيحلف وهو يعرف أنه كاذب. هذه اليمين الغموس التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من عراك، عود سواك سقط، أنت قلت لي وهذا صاحبك يقول لي، وطلب منك اليمين أنه لك وحلفت وأنت لا تدري تعلم أنه ليس لك لكن أخذته بيمينك، هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم وفي النار، وهي الواردة في هذا، وهي لا تدخلها الكفارة، أو يقول أكفر عنها، ما تدخلها الكفارة، وإنما التوبة منها بالاستغفار والندم ورد الحق إلى صاحبه إن كان قتطع به حق مسلم أو ذمي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قد يقول قائل هذه اليمين أنا اقتطع بها 10 ملايين هذا قليل؟ يقول نعم، كل ما في الدنيا قليل بالنسبة لعذاب الآخرة ونعيم الآخرة، ما يقارن بشيء، كل ما في الدنيا لا يساوي شيء بالنسبة لما في الآخرة، لا من نعيم الدنيا ولا عذاب الدنيا كله لا شيء، ولا من مال الدنيا كله لا شيء بالنسبة للآخرة. ثمنا قليلا أولئك، هؤلاء، وأتى جل وعلا بالإشارة للبعيد للدلالة على انحطاط منزلتهم وبعدها في الحضيض والعياذ بالله. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب في الآخرة ولا حظ، ولا يكلمهم الله. إن كانت في الكفار فنعم لا يكلمهم الله أبدا، وإن كانت في المؤمن الفاسق أو الفاجر فلا يكلمه الله جل وعلا كلام عطف ورحمة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، هذا وعيد شديد وتحذير للمسلم من أن يقع في مثل هذا، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الأرجاس والأدناس، بل تتراكم عليهم الذنوب والعياذ بالله، ولهم في الآخرة عذاب أليم مؤلم شديد موجع، يندمون على ما حصل منهم. وقد أورد العماد بن كثير رحمه الله بعض الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اليمين الكاذبة، نسمعها من تفسير ابن كثير رحمه الله. اقرأ. يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي برحمة منه لهم، يعني لا يكلمهم الله كلام لطيف بهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. الحديث الأول عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 3 مرات. يعني يعيدها ولم يبين من هم هؤلاء. قال 3 لا يكلمهم الله. نعم. قال المسبل حتى يشوق السامع إليهم ويهتم بالإصغاء فيهتم بذلك حتى يتجنب صفاتهم. نعم. قال المسبل المسبل يعني اللي يسبل ثيابه ما نزل من الكعبين فهو في النار. والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، فإن اقترن بالإسبال خيلا وهو الغالب فهو أشد وأعظم. يعني ما نزل من الكعبين يعتبر إسبال، سواء كان في القميص أو الثوب أو المشلح أو السراويل أو أي ملبوس، إذا نزل من الكعبين فيعتبر صاحبه مسبل والعياذ بالله. نعم. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يحلف انه اشتراها بكذا وهو كاذب حتى يغرر بالمشتري فيشتريها، او يحلف انه اعطي بها كذا وهو كاذب، او يحلف ان ربحه فيها كذا وهو كاذب. يعني يروجها على الناس بيمين يحلفها ليغرر بهم فيصدقوه فيأخذوها بما يقول. نعم. والمنان والمنان الذي يمن بعطيته وصدقته وهديته. والمفروض في المسلم أن يعطي العطاء يطلب الثواب من الله جل وعلا ولا يطلب العوض من الآدميين، وإذا أعطى الآدمي لا يمن عليه لأن هذا رزق ساقه الله، جعله الله على يدك وقادر سبحانه وتعالى أن يصرفه من يدك إلى يد غيرك. إذا مننت على أخيك المسلم بهذا صرف الله جل وعلا هذا العطاء من يدك وجعله يأتي من يد غيرك، فهو قادر سبحانه. فالله جل وعلا هو المعطي، واليد المعطية هذه وسيلة وسبب من الأسباب. فما يسوغ للإنسان أن يمن بما يعطي. نعم. الحديث 2، وعن عدي بن عميرة الكندي قال خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عامر رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرؤ القيس باليمين، فقال الحضرمي أمكنته يا رسول الله أمكنته من اليمين يا رسول الله؟ ذهبت ورب الكعبة أرضي. الحضرمي يدعي، امرؤ القيس هذا بيده العين، والبينة على المدعي لأنه أبعد من الشيء، لأن ذاك بيده الشيء فهو أمكن منه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الحضرمي البينة، قال ما عندي بينة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له يمين صاحبه. قال يا رسول الله إذن يحلف ولا يبالي ويأخذ حقي؟ قال ليس لك إلا ذلك. فلما قال إنه لا يبالي باليمين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث تحذيرا للمرء من أن يحلف، فرعوا هذا امرؤ القيس وقال هي له. وهكذا ينبغي للمسلم إذا وعظ وذكر بأمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرعوي ويستجيب، ولا تأخذه العزة بالإثم، يقول سمعا لله ولرسوله، سمعا وطاعة لله ولرسوله، وهذه مفخرة. لكن الشيطان إذا تدخل في العبد ظن العبد أن تنازله هذا يعتبر غليبة أو في غضاضة عليه، وليس كذلك، بل رجوعه إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم خير له. وكما جاء في الحديث عمن قبلنا أن رجلا باع دارا فالمشتري وجد فيها ذهب مدفون، فذهب للبائع وقال أنا اشتريت منك الدار والذهب لك خذه، فقال البائع أنا بعت عليك الدار بما فيها لا ذهب لي ولا أريد شيء، بعت عليك الدار بما فيها، فتخاصم كل واحد يقول الذهب لك بعكس هذين. فكل واحد يقول ليس لي، ما أريد شيئا لي. فسئل هل عندكم من ولد؟ قال أحدهم عندي ذكر ابن، والآخر قال عندي بنت. قال زوجوا الولد بالبنت هذه وأنفقوا عليهم هذا المال وتخلصوا منهم بهذه الطريقة، لأن كل واحد منهم لا يريده. وهكذا ينبغي لمن وقع في يده مال مشتبه أن يتخلص منه بطريقة تنفع المسلمين، تنفع أحد، ما يتلفه يحرقه لا، وإنما يتخلص منه بصفة تنفع، ولا يتخلص منه على سبيل الصدقة إذا لم يكن له، لأنه ما يسوغ له أن يتصدق بالحرام، وإنما على سبيل التخلص من المال الحرام، والله جل وعلا يأجره على ذلك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها. التعظى، وهكذا ينبغي للمؤمن. امرؤ القيس الذي عليه اليمين قال: لا، ما أحلف، ما دام لي الجنة أعتاض الجنة ولا اليمين ولا أحلف حتى وإن كان واثق. وحصل موقفان للصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه يقول: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويهز العصا، يعني اليمين الصادقة التي لا شك فيها لا تمنعك من حقك، احلف وخذ حقك. فهو حلف رضي الله عنه على المنبر إن في يدي عصا، فاليمين التي لا شك ولا مرية فيها توحيد لله جل وعلا وتعظيم له. وعثمان رضي الله عنه حصلت بينه وبين آخر خصومة وتوجهت عليه اليمين، فأعطى المطلوب ولم يحلف، يعني لو حلف أخذ، لكنه أعطى المطلوب ولا حلف. قال: لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان، وهو واثق رضي الله عنه من يمينه، لكنه ما قبل أن يحلف. وجاء أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أحد سادات التابعين توجهت عليه اليمين بدرهمين فحلف وأخذ الدرهمين، وتوجهت عليه اليمين بالبراءة من 40,000 فأبى أن يحلف ودخل السجن، حتى يسدد. فقيل له يرحمك الله بالأمس تحلف يمين على درهمين وتأخذها، وش تستفيد من الدرهمين؟ ثابت نصف ريال تقريبا. واليوم تتوجه عليك اليمين بالبراءة من 40,000 ولا تحلف، لما لا تحلف على 40,000 وتبرأ منها وتسلم من السجن؟ قال لا، الدرهمان عندي ثقة ويقين لا شك في أنها لي وليست له، وأنا ما حلفت من أجل الدرهمين، وإنما حلفت من أجل سلامته هو من أن يدخل عليه مال حرام، حلفت من أجل أنقذه من المال الحرام، وإلا لا قيمة للدرهمين. حلفت نصحا لأخي حتى لا تدخل عليه الدرهمان بالحرام. وأما 40,000 فلا أدري، هذا السمن والزيت الذي خالطه النجاسة الفارة أهي قبل ما اشتريه أو بعد ما اشتريته؟ ما أدري، عندي شك في هذا، وهو أقرب إلى اليقين أنها قبل أن يشتري هذا الزيت، فلزم قيمة الزيت وأراقه لأنه تنجس بالفارة، لكن عنده شك فلم يحلف وتركه وأراق الزيت والتزم بقيمته 40,000 ولم يكن عنده سداد فدخل السجن. فالمرء إذا شك في يمينه لا يحلف، يحذرها. وإذا كانت اليمين عنده مثل الشمس واضح على مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، على مثل هذا فاشهد أو دع، يعني إذا كان الشيء مثل الشمس فاشهد عليه ولا دع للشهادة لا تشهد، فيحذر صلى الله عليه وسلم أن يحلف المرء اليمين الكاذبة ولو على شيء يسير. نعم. الحديث الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه فقال: كان في هذا الحديث خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني. يقول أنا صاحب هذا الحديث، أنا ادعيت على شخص فأراد أن يحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. قال: قلت يا رسول الله ما لي بينة؟ وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي إمر فاجر. ما عندي بينة، وإن جعلتها له بيمينه ذهبت بئري، لأني أعرف أنه فاجر يحلف أو يهودي، في جاء في بعض الروايات أن الخصوم مع يهودي يقول يحلف ولا يبالي، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. نعم. الحديث الرابع قال أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: متبرئ من والديه راغب عنهما. يتبرأ من والديه راغبا عنهما، يعني ينتسب إلى غير أبويه وهو يعرفهما. نعم. ومتبرئ من ولده، وكذلك من يتبرأ من ولده يقول هذا ليس لي ولدي، أو يقذف أمه بالزنا، أو يلاعن أمه بأن هذا الولد ليس له بينما هو له. نعم. ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم، يعني أنعموا عليه بشيء ما، أعطوه ربوه تفضلوا عليه بعطية أعتقوه أي نعمة من النعم، ثم تخلى عنهم وأنكر نعمتهم، يكون جاحد للنعمة كفور بالنعمة. نعم. الحديث الخامس عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه يوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. جاء أنه عرض سلعته صباحا ثم عرضها مساء، فجاءه شخص في المساء وقال لقد حلف أنه أعطي بها كذا في الصباح، ولولا أن الليل مقبل ما كان يبيعها بهذه القيمة، فغرر هذا المشتري فأخذها. فجاء هذا الحديث في من حلف على سلعة ليغرر بها مشتري. نعم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ما عنده رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، يعني ابن السبيل العاذر في طريقه المسافر الماشي وهو في حاجة إلى الماء فيمنعه هذا، يقول لا تأخذ من بيري ماء، لا تأخذ من حوضي ماء، وهذا الماء في زيادة ليس في حاجة إليه. نعم. والآخر: ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبة، بعد العصر لأنه أشد أشد إثما إذا حلف بعد صلاة العصر. نعم. ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له، ورجل بايع إماما أنه يفي له توقف هذا، إن أعطي وفى وإن لم يعطى نقض العهد، يكون وفاؤه ونقضه مترتب على ما يعطاه، ما يبالي بعهده الذي أعطى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.